وقضينا Oh.

ونخرج له كتابي يلقاه منشورا

وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق الله